ربي أعلم بعدتهم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا عيناك عنهم تريد زينة من أغفلنا قلبه ولا تطع من أغفلنا قلبه الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط به سرابقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمبل يشوي الشراب وساء مرتفقا ثم الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا يعلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب فحسنت مرتفقا يضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من آمنا الصلاة